السلام عليكم ورحمة الله. هذه إجابة استفسارات الأسبوع الثالث في الإيمان لأبي عبيد. يقول في صفحة 70 قول المؤلف: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. السؤال يقول: ما اسم هذه الطائفة؟ كفر النعمة يعني هو الكفر الأصغر، واسم هذه الطائفة هي فرقة من فرق الخوارج على خلاف في كلام العلماء. فالمشهور الخوارج طبعا ينقسمون إلى 20 فرقة، وهذه العشرين تفرعت وهذه العشرون تفرعت من أصل 8 فرق، وهي الأولى المحكمة الأولى، والثانية الأزارقة، والثالثة النجدات، والرابعة البيهسية، والخامسة العجاردة، والسادسة الثعالبة، والسابعة الإباضية، والثامنة الصفرية. فذكر علماء أن هذه الفرق، أن الخوارج أنهم يكفرون أصحاب الذنوب، واستثنوا النجدات، استثنوا النجدات، قالوا إنهم يقولون أن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه لا كافر حقيقة. وبعضهم استثنى الإباضية، وبعضهم استثنى الصفرية. المهم أن بعض فرق الخوارج هي التي لا تكفر الكفر الأكبر بالذنوب، ولكن تقول أصحاب الذنوب أنهم كفروا كفر نعمة، والله أعلم. يقول في صفحة 81 يقول: قال الشارح أو المحشي في حديثه عن أصول أهل السنة: يجتمع تقوى وفجور، فكيف يجتمع إيمان وكفر وشرك وتوحيد في قلب المؤمن؟ يقول: نرجو الإيضاح مع بعض الأمثلة. نعم، يجتمع الإيمان مع الكفر والشرك مع التوحيد، ومعنى ذلك أن الكفر الذي يجتمع مع الإيمان هو الكفر الأصغر، والشرك الذي يجتمع مع التوحيد هو الشرك الأصغر. فالإنسان يكون موحد لكنه يقع أحيانا في الشرك الأصغر، والتوحيد باقي. يعني الشرك الأصغر لا يترتب عليه خروج التوحيد كله، إنما الذي يترتب عليه خروج التوحيد كله والشرك الأكبر المخرج منه. فإذا وقع المسلم في الشرك الأكبر حبط عمله ونقض التوحيد من أساسه. كذلك الإيمان والكفر، فالكفر هنا المقصود هو الكفر الأصغر، هو الذي يجتمع مع الإيمان. فالإنسان يكون مؤمن ويقع في بعض الأمور أو بعض المعاصي التي سماها الشرع من الكفر الأصغر، يقول شيخ الإسلام تيمية. فهذا هو المقصود بالاجتماع، يعني اجتماع الكفر المقصود الكفر الأصغر مع الإيمان، والشرك الشرك الأصغر مع التوحيد. أما الأكبر لا يجتمع التوحيد، والكفر الأكبر لا يجتمع الإيمان. والأمثل على ذلك يعني بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمت بعض الأعمال كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته كثير من الذنوب كفرا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس: فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، ويسمى هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، يعني سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، لو كانوا كفارا ما سماهم مؤمنين. قال: ولكن فيهم ما هو كفر، وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها. فلو خرج أحدهم عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر، الله أعلم. يقول: لماذا سموا المعتزلة بالمعتزلة، أو سموا المعتزلة بالمعتزلة والخوارج بالخوارج والمرجئة بالمرجئة؟ والجهمية بالجهمية والقدرية بالقدرية، ثم قال: هل بين هذه الفرق نقاط تتفق فيها ونقاط أخرى تختلف عليها؟ بارك الله فيكم. الجواب على ذلك أن يقال: أما المعتزلة فقد سموا بالمعتزلة لقصة حصلت للمعتزلة، وذلك أن الحسن البصري رحمه الله كان له درس في المسجد يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم جاء السائل يسأل فيما قاله الخوارج والمرجع، يقول: هناك قوم يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر وهم الخوارج، وهناك من يقول بأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فجاء السائل يسأل الحسن البصري، يعني ما الحق مع من؟ هل ما يقول الخوارج بأن أصحاب الذنوب كفار، أو أنهم مؤمني كامل الإيمان كما تقول مرجع؟ فقبل أن يجيب الحسن البصري على سؤال السائل، قام رجل من حلقة يسمى واصل ابن عطاء وقال: أما أنا فأقول إن مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ثم قام من الحلقة وجلس إلى في مكان جزء من المسجد عند عمود، جلس عند عمود، يعني انفصل وخرج من درس الحسن البصري، وتبعه ناس. فقال الحسن البصري: أما واصلا فقد اعتزل مجلسنا. فسمي واصل وأتباعه المعتزلة بمناسبة أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، أو أنهم سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا عقيدة أهل السنة والجماعة وخالفوها. وأما الخوارج فالخوارج سموا بذلك لأنهم يخرجون على حكام المسلمين، سمي الخوارج خوارج لأنهم خرجوا على أول ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الخليفة الرابع ومن معه من الصحابة، خرجوا عليهم وقاتلوهم. الخروج هو القتال، خرجوا عليهم بالسلاح فقاتلوهم وكفروهم بدعوى أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفر عند الخوارج. فكفروا علي بن أبي طالب ومن معهم الصحابة وقاتلوهم وخرجوا عليهم، بحكم أنهم خرجوا على إمام المسلمين ومن معهم الصحابة فسموا بذلك خوارج لأنهم خرجوا عليهم بالسلاح وكفروهم. وأما المرجئة فالمرجئة سموا مرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، والتأخير الذي قال به المرجئة إما أنهم سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، أما العمل فليس من الإيمان، أو أنهم سموا مرجئة لأنهم لما أخروا العمل عن الإيمان، بمعنى أنهم يرون أن الطاعة لا تزيد الإيمان والمعصية لا تنقصه، يعني كانوا يرون أصحاب المعاصي لا يعذبون يوم القيامة، فيقولون أن يقال أنهم سموا مرجئة لأنهم أخروا العذاب عن أصحاب المعاصي، يعتقدون أن العذاب مؤخر عن أصحاب المعاصي أي أنهم لا يعذبون. فإما سموا مرجئة من جهة أنهم أخروا العمل عن الإيمان، أو من جهة أنهم لما أخروا العمل عن الإيمان وقالوا أن المعاصي لا تضر الإيمان فكأنهم أخروا العذاب عن أصحاب المعاصي. وأما الجهمية فالجهمية سموا جهمية نسبة إلى رجل يسمى الجهم ابن صفوان الترمذي، هذا ضال مبتدع أنكر أسماء الله وصفاته، وادعى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأنكر أسماء الله وصفاته، وما أكثر يعني العقائد الفاسدة التي قال بها الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. فسموا جهمية نسبة إلى هذا المبتدع الضال الجهم ابن صفوان الترمذي الذي أنكر الصفات صفات الله تبارك وتعالى، وأنكر أن الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. وأما القدرية فنسبة إلى إنكار القدر. القدرية سميت بهذا لأنهم يقولون أن الله لا يقدر أفعال العباد ولا يخلقها، بل إن المخلوق هو الذي يقدر فعله ويخلقه بنفسه، يعني أنهم ينكرون أن الله يخلق أفعال العباد، وكأنهم نسبوا هذا الخلق إلى المخلوق فأنكروا القدر فسموا قدرية. ثم قال السائل: هل بين هذه الفرق نقاط تتفق فيها؟ نعم، النقاط التي تتفق فيها هو أنهم يستندون إلى العقل، يقدمون عقولهم وآراءهم على كلام الله وكلام رسوله، وربما أن الخوارج يزيدون عليهم بالجهل، أنهم يعني يحكمون بالدين بجهل، لا ينظرون في القرآن ولا في تفسيره ولا في معانيه ولا ينظرون في السنة. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينظرون في معانيه وتفسيره. وأما النقاط الأخرى التي يختلفون فيها فهي يعني مسألة الخروج، المرجع لا يرون الخروج على حكام المسلمين، والقدرية طبعا تنكر القدر، والخوارج لا ينكرون القدر. في بعض مسائل يختلفون فيها، لكن الشيء الذي يتفقون فيه هو أنهم يعني جعلوا مصدر التلقي عندهم هو العقل لا الكتاب والسنة. يقول: قلتم أن الفرق 72 في النار، دخولها النار ليس كدخول الكفار النار، وإنما مثل مرتكب الكبيرة. يقول: الذي استشكل علي هو حتى ولو قال المبتدئ الله في كل مكان لا يخلد في النار؟ هذا السؤال مرتبط بتكفير من يقول بأن الله في كل مكان، وأهل السنة يحكمون على الفعل ولا يحكمون على الفاعل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فالذي يقول قول الله في كل مكان هذا كفر، قول الله في كل مكان هذا كفر. لكن من يقول بذلك هل يكفر؟ هذه مسألة عند أهل السنة فيها تفصيل، وهي متعلقة بمسألة اسمها حكم تكفير المعين. لا يختلف العلماء بأن يقولون أن من ينكر أن الله في السماء ويقول أنه في كل مكان يقول هذا كفر. لكن فلان من الناس عمر أو زيد إذا قال الله في كل مكان هذا لا بد أن تقام عليه الحجة، بمعنى أنه يسأل ويناقش ويبين له الحق أن الله في السماء، فإذا أصر بعد ذلك على عقيدته بعد أن يبين له الحق بالدليل بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. لذلك أهل السنة لا يكفرون أهل البدع، وأهل البدع كل مقالاتهم كفرية في الصفات وفي القدر كما ذكرنا قبل قليل، فعقائد كفرية لا شك عند أهل البدع، لكن من أجل أن أهل البدع عندهم شبهات جعلتهم يعتقدون هذه العقائد الكفرية، ومثلها مسألة أن الله في كل مكان. فأهل السنة يصفون أهل البدع بأنهم أهل بدع وأهواء، مع أن عقائدهم هي كفرية صريحة، والسبب أن عندهم شبهات. فالمبتدع حسب سؤال السائل، المبتدع الذي يقول أن الله في كل مكان هذا يعني دخوله في النار وخلوده فيها مبني على توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحج على هذا الرجل، فإذا قامت الحج عليه ومات وهو على هذه العقيدة نقول أنه يخلد في النار. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.